لقد أنزلنا آيات مبينات لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لقد لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لقد أنزلنا آيات مبينات لقد يخافون أن يحيط

والله بكل